مسألة يعمل في مستشفى ويمكنه مباشرة أو بالمعرفة إدخال من يريد دون تذكرة دخول المستشفى، وهذه تذكرة بمال. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأمر الأول، هل هذه التذكرة المالية جور وظلم؟ الظاهر أنها لا، وإنما هي لنفقة وليست هي بتلك القيمة التي يعني تشتد على دافعها. طيب، ما ثمرة هذا السؤال؟ يعني إذا كانت جورا أو ظلما، فمسألة التفلت من هذا الجور أو الظلم أو الوقوع في الجور والظلم والاحتساب عند الله، هذه مسألة معروفة. الأمر الثاني، هل له من مهام وظيفته التي عين عليها أن يفعل ذلك؟ لا تقل لي المدير يعمل ويعلم هذا ويعمل هو كذلك أيضا من التفلت من مثل هذه الأمور، لأن المدير موظف مثل هذا الموظف، وليس من سلطته ذلك. حتى لو كان مدير وصاحب المال فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر، لكن المدير في غير ذلك موظف مثل الموظفين. الأمر الثالث، لابد أن من أدخله بدون تذاكر يبلغ بعض أقاربه وأصحابه أو بعض أقاربه وأصحابه، فيصير إحراجا لذلك بزيادة. يعني يجيه رجل آخر، فإذا لم يدخله مثل ما أدخل فلان، وقد علم أن فلان هذا أدخله بدون تذكرة، فتصير إحراجا. ولذلك إغلاق الباب خير، كما يقال في نحو تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحه، سبقك بيع عكاشة، أو كقول حذيفة رضي الله عنه، لست منهم ولا أزكي بعدك أحدا، في بعض الشرح. الأمر الثالث بل الرابع، لابد أن من أدخله بدون تذاكر أحس أن ذلك صنع به معروفا فسوف يكافئه. وهنا نقع في أمرين، قصة ابن اللتبية الذي طعن فيه السديس على منبر المسجد الحرام، وقال أحفاد ابن اللتبية، يقصد المرتشين، وابن اللتبية صحابي لم يتهمه أحد بهذا قبل السديس والله المستعان، وإنما هو رجل أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجمع الصدقات، فجاء وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، ثم ارتشى. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ذكر أن العامل على الصدقة إذا أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يأخذ شيئا، وإنما يأخذ العمالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، يأخذ عمالته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ من الناس شيئا، لأن هذا فيه مظنة. نعم، قد يهدي الناس إهداء من باب الهدية، ولكن لا ينبغي أن يقبل الهدية حتى لو كانت من غير، حتى لو كانت ليس لها أثر في حكمه، والله المستعان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية، يعني فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. الأمر الخامس، ما الحل؟ الحل أولا الاستغفار عما فات، ثانيا الانتهاء عما هو آت، ثالثا إعلام من صنع به ذلك بأنه لا يحل، رابعا رد المال إلى أهله فهي أمانة. قدر التذكرة يقطع بها تذاكر يعني فاضية ما يدخل بها أحد، ويصير قدر رد المال، والله المستعان.